اللهم اجبر كسرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اوردنا حوض نبينا، احشرنا في زمرته، وانفعنا بشفاعته، واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. يقول يا ابن ادم، يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن، افيعيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم، يا ابن ادم لي عليك فريضه ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. ابن ادم، يا ابن ادم وعزتي وجلالي ان لم ترض بما قسمت لك فلا اصلحن عليك الدنيا. ان لم ترض بما قسمت لك فلا اصلحن عليك الدنيا. الدنيا الدنيا، لا اصلحن عليك الدنيا، لا اصلحن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البريه، لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي. هي القناعة، هي القناعة تحصرها. تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول بينما انا بين النائم واليقظان، اذا جاءني جبريل وميكائيل، فقال جبريل لميكائيل، يا ميكائيل زنه بعشرة رجال، فوزناني بعشرة رجال فرجحت بهم. فقال جبريل زنه بمئة، فوزنت بمئة فرجحت بهم. فقال جبريل زنه بألف، فوزنت بمئة وبألف فرجحت بهم. فقال جبريل يا ميكائيل، والله لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد. سيدي، يا أبا القاسم، يا رسول الله،

انا ليلة اقول الحمد لله الا عزيز في عفاني. طب افرض ان واحد انت عارفه انه بيتمنى لك الشر، من السنة انك تقرا قل هو الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، بس برضه اكتب لك مش تخليك ايه من بعده وكل شكرا اعوذ برب الفلق من شر من شر ما خلق. طب رايلي انت بتقول الكلام ده ليه؟ تقول ده الشيخ اللي معلم وتورطني انا في المسألة. لا انا من دلوقتي بقول لك قولها سرة. ده ادب النبي كده. والله تعمل زي اللي راح يزور مريض وبعدين قعد مع المريض ساعة يقول له ما اني بالمسألة دي خفيفة انا كنت زيك وربنا كفاني وابونا ربنا كفاه برضه وما تاخدش في بالك. وبعدين وهو طالع مروح الباب بتاع الاوضة واطي. فهو معرفش يوصي لا دماغه انخبطت في قبر بحيه. فالتاني وعينيه دمعت. قال له فلان بيقول المريض قال له نعم. قال له ما لما يجيبوا قرصي كده هتطلعوا النحت بتاعك ازاي؟ فكل اللي بناه هده بكلمة. ولذلك سيدنا النبي كان يقول الكلمة الطيبة صدقة. هم ليه؟ هم ليه؟ طب تعرفش ان مرة سيدنا رسول الله وهو ماشي مع سيدنا ابو بكر بعد ما سابوا غار ثورة رحل المدينة من الهجرة وبعدين قابلهم واحد مشرك، المشرك عارف ابو بكر انما مش عارف مين اللي ماشي مع ابو بكر، مش عارف ان ده سيدنا محمد ما شافوش قبل كده. فقال له ابو بكر يا ابو بكر من هذا الذي يمشي معك؟ انا عايزك توحد. ابو بكر لو قال له ان ده رسول الله طب ما جه الواد المشرك جاي يكون في قلبه شويه للنبي يعتدي على النبي. ودول مهاجرين مش عايزين سوشرة، دول ماشيين بيقولوا يا رب لو قال له ان ده مش النبي يبقى كان ده، مع ان ابو بكر اسمه ابو بكر ايه؟ الصديق مش الكذيب. ها؟ فيقول ايه؟ شوف بقى الناس اللي ربنا مهروا لطها بالايمان. لو قال له ان ده رسول الله الرجل جاي يمد ايده على النبي. لو قال له ان ده مش النبي يبدأ. انت عارف بيقول له مين ده ابو بكر؟ ابو بكر قال له هذا هاد يهدي للطريق. شوف الكلمة دي؟ هذا هاد يهدي للطريق. وربنا قال للنبي وانك لتهدي الى صراط مستقيم. او هادي. ولكل قوم هادي. كلمة نفعت على الوجهين. الكلمة نفعت على الوجهين ولذلك النبي قال لكم في المعاريض ممدوحة على الكذب. يعني ازاي ما تكذب تقول كلمة تحتمل معنيين عشان تدفع الضرر. انما ما نعملش بقى زي تاجر البهايم اللي ياخد البقرة في السوق ويمسك ذيل البقرة ويقول عاوز الصراط لها اربعة وده الخامس. يقصد لها اربع رجلين ويقول هو الخامس اللي بيسمع يقول لها اربع اشهر حامل وماشيه بالخامس. لا ما انت يعني اطمئن يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني وتكنولوجيا في النصب وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعيه لا تكنولوجيا. ايوه اقول لك مصر دوله ناميه. ناميه ولا باميه؟ عادي اي كلام. ناميه ايه؟ ده انت اجرك الله في معاملة الناس. والله اجرك الله لو عملت واحد او اديت امانة لواحد. شيء غريب يعني تبقى مديله الامانة امبارح يقول لك ما حصلش مالكش عند حاجة. افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك يا عم انا مديها امبارح في البيت بعد صلاة الجمعة. يقول لك ده ما لقيتش. والله العظيم جايين الشاب بيسأل بيشتكي خاله. خاله خلمه في سكرات الموت اللي هي اخته وراح جاب كاتب واثنين شهود واخته في سكرات الموت ودقلها ختم وعمل عقد بيع وشيلها خدم حتة الارض منها. هي لا باعت ولا اشترت دارية عما قليل انت تلقى ربا كريما. انما عمل عقد بيع وشيلها بالباطل. وبعد الست ما ماتت راح ابنها يقول له يا خالي احنا ناس غلابة وعايزين حق امنا عشان دخل علينا مدارس وعايزين نشتري كتب ومصاريف في المدرسة عايزة كتب وعايزة لبس

انا عايزك توحد من لا يغفل ولا يا ناه. لا والله يا عمر الشيخ ما يبقى قديس وعمر الاسيس ما يبقى شيخ. لان ربنا قال لحبيبه ومصطفى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. عمر المسألة ما تبقى سمك لبن قمر هندي. ايه الشيخ والاسيس في الثاني واقف في اساسنا. والله كلام ما سمعنا به في ابائنا الاولين ولا مش عارف هو بينفق عايز ايه. عارف يبقى وزير هو لا ينفع وزير ولا ينفع فيه يا بكثره. ينفع في حاجات يعني انت عايز ايه بعد كده؟ والناس اللي ابنك راحوا فين؟ ده كان مره حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي اليوم المشؤوم على الفلك اهو. وبعدين المغرب الثالث وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها بيرد من مصر الباب الحديد للاسكندريه يخطب 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد يعني جمال خطب من الساعه 6 قبل المغرب لغايه بعد العشاء الساعه 8 ضاع المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما ممكن تصلي مش المغرب جوهره فافتقدتوها؟ اما قال لهم يجوز جمع التاخير في مثل هذه الحاله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. المهم أن أضله الله على علم. هو عالم هو عالم يوم يشكي بغير ما أنزل الله. راح سافر مع جمال إلى أندونيسيا في مؤتمر بندونج وفارس بتسميه مؤتمر بندونج اي كلام ها. وبعدين كانوا في رمضان فجمال صام والشيخ فطر فعشان ينافق الزعيم الاوحد يقوم يكتب في مجلد المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخيرك ابوه ايه يعني لازم تعفى عند الله. من تشبه بالقوم الحشر معه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا السماء على الحبيب قلبك يطيب. ابو حنيفه رجع المحل بتاعه. انت بعت يا ابني؟ قال له يا امام انا بعت ثوب من قماش الثوب اللي كان محروق من الوسط اللي كان فيه عيب. الزبون طلع في رضية جسم كان فيه الثوب لا فرد ولا شاف. انا جدع ولا ايه؟ وقالوا ان ابو حنيفة هيقول له يا سلام عليك خد بقى قرشين دول يا ابني مكافأة ده انت واد ابن بلد وزي احنا ما بنقول واد فتي واد مفتح ما انتش ارباط ولا لقش خد يا جدع خد القرشين دول شوف لك نوم نفس اشربه ولا لا. بص لا ابو حنيفه اتغير وشه واحمر كانه قطعه من السحاب الاحمر وقال له ان ما كنتش هتجيب لي المشتبه مش هتقعد معاه بعد كده. ليه؟ قال له كده ما الغشاله فليس منه. يا خبر ابيض شوف المعامله بتاع المسلمين. الولد فرح يدور على الراجل اللي اشترى الثوب لغايه ما لقاه. تعال كلم ابو حنيفه. ايه يا ابني؟ قال له تعال كلمه. الراجل ده قال له انت شفت التوب قبل ما تشتريه؟ قال له لا والله. قال له بس النبي قال غير كده. النبي قال من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. يعني انا اشتريت شيء وما شفتوش عند البياع ولما روحت البيت لقيته مش تمام. بعد ما لقيت الثلاث صوابع موت عشان اردهم للمريض رحت عشان افرقهم لقيتهم 3 صوابع فوق الوش والباقي كله وش. لقيت الكيس عباره عن صفيح زباله. من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا راه يرجعه. مش حاجه. فالامام قال له طب افرد الثوب. فرد الثوب لقاه محروق من الوسط. ما ينفعش. قال له رايك؟ قام الراجل بص يا ابو حنيفه قال له سبحان الله. اما وقد صدقتني يا ابا حنيفه فلا بد ان اصدقك ان الدراهم التي اشتريت بها الثوب كانت كلها زيوفا لا يتعامل بها الناس. اللي عمل على مفتح ده اهو انا مدرش الصفيح. اللي هو عامل مفتح ده خلاص يا عم خد صفيحك واخد الثوب. يبقى مين اللي كسبان؟ ابو حميد. لانه الشراء مش الصفيح، هو الصفيح حد بيتعامل بيه، مفيش حد بيتعامل بيه، فيبقى اللي كسب صاحب الامانه. ولذلك شوف سيدنا محمد بيقول ايه عليه الصلاه والسلام، بيقول التاجر الصدوق الامين فين يا نبي؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالراجل بيقول للرجل انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، عافاك من ايه؟ ده انت فاقد البصر ومشلول. فيقوم يرد المبتلى يقول له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. يا سلام. لسان بيقول لا اله الا الله والحمد لله وقلب شاكر لله. يا ناس صحتها سليمه وربنا موسع عليه، الواحد منهم ينسى ان يحمد الله وربنا ده موسع عليه. وشالوا ثلاثة 14 ونص ادم مالها خمره، شوف خمره عشان يعصي بها الله، خمره عشان يعصي بها الله، امره ما حمد الله مره ولا شكر الله مره. فدي الامانه وده الصدق وده الاحسان. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.